أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في سدادي سقى سنده، وحنا كميدها عشر ردي إنو سعدي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم أفري اللغتنا أيضا دبوك كوبان ياهي أيضا صدحية كنتنات بوك باللابان أيا من سورة يوسف كميدة عليه السلام أيضا اللحية دباتنات نواكوه ياهي من السورة النفسها إذن سورة يوسف كميدة عشر كأيضا كباللابان أيا وحكى باللابان أيا جزكي صدحية تبنات كنميدها صدون كي جز القرآن الكريم كهوك أبناء عشر كعشر كي هرو توسوه حيران يهي سورة وسلسلة واحدة لقد الله بآيات هذا أفراد إلى آيات هذا بقولي اللبن لقد قارو انت النبي جل الله يوسف عليه السلام هي كشي كينا إساء حداستي يوحي الله كل مي منذ 40 عاما أفرتا سنوحي النبي الله يوسف مري هي انت اكوال رميسا فاطول قصة في القرآن احسى قرآن كجرت توقدر البدن وانا احسى القصص انت قصلك توقيم البدن وعاشر كي هرائن مرأيني اله ارادة دي مركة ايدونتاي النبي الله يوسف حبس كي لغا سوسارو بقر كي دلك انو الرياضي خيان ابن الوليد بان لورنجر بقر كي دلك هي يابلين وكل رياضي وحشاقنا اللقوة ايدادكي كاك دواء مالك اويلكي اديقا يا يوسف للحري الهي مسكح دي ساكوسو ريدا يوسف مويل الرياضة منك لفيقا يا نوبة يوسف اللي ديرو فسحنا هلا يسييو المالك اويلكي فسح اللي سيي يوسفنا اللو ديري يوسف حكيم بواها الابا جراتيناه حكما وعلما نينا قوني مرتي كلان تايبوها ويلكي مركا ويميد لانا يري بقر كاكوباها وحوي لحرقنا نحرنهاي حكم كما حرني جريمة انقلينا كما حرني تهم بانبانا انكو حرنهاي كل كانيقو تونتي قباينا بحدوني مايو وهرب مركا انكبها يحبسك بلا اذا يديه اينا النبط قباينا يدبدا تهلو دادكو بدوكي هذه واحدة ثانيا هذا منك أولاك هاي عزيزها أهركتك هاينا أنا مدحتو يدي بقرك يملك كو وريك هايو ماشا أنكتك إنا ننحماني هذه وحماوكتك ثانا أن ندللتك مكان منك الله تريبو سوحلي ارجع إلى ربك منك كسودر يملك كو نقو هل هو يدي الناقه كل ما يواغي فلينا واحد لله يهيئن كالي تعلمت النبي يوسف ملقي فريي هوان كيبو يسوه ياري ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه حداد يوسف راتتين ومالغو تكتين واحد لله يحمامو هايسان مركاسي هوان كي جوابين حاشا لله ما علمنا عليه من سوء حبيراته وحمانة ودليل منك كما هينو حوانك كرينتا مركي قرينا كلادي قعنتا كويسي بارنتي عدايسي ألا أنا حسحس الحق وأنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين والفضل ما أقرت به لأداء فضلي وعلي أوحو قرقفك كنعد يدي كسوهر جيدي النعضي كحرق يدي فاتذل هذه ليسي باقرتي إني قفك إياذا لهاي يوسف ناوس انقفك شغل كلاي ادلة مركي ليسوك يوحان اذن كويري وحيالاي مفسرين تقاركوتكو خلدامي الى ان يوسف ناكت دمع باكا قلي وهم بهانا يودلي شذين وحاسيان لغو خلدامي يوسف ناكت مد دمعين ادلة كافانا ويدين شاقي مكا نبي الله يوسف باوحو علينا ويل كان الله صدري علين تاوي عليي iyo dalbashada naagihii waagii ku kulmay guriga uu dalbaday kula jeedadu kalaha dalika li yaclama ninkii casiisa ha ogaado midkan meligana ha ogaado annii lam akhunhu bilgayb inaan oda maqan xaaskiisa u dhaafin oon muhashiyahun guruxumiya dabdarre ku dayin wa ana allaha laa yahdii kayda alkhaa'ini qofka man hadduu dhagarow yahayna adduun iyo aakhira midna inuusan ku guulaysanay labadaba uu ku gaba warmaayo in la ogaado daraaddeed baan sida u yeelay intaa kadib uu tawaaduc sameeyey wamaa ubari'u nafsii naftayda nin beri yeelayaa maahi oo anaani intaan ahay naftiisa nimay la weyn tahay keliyata maani hiw sababka aana naftayda u beri yeelaynin laba sababoodba mar waa jirtay aan damcay naagta inaan dilo alla iga badbaadiyey oo uhama biha bidarbiha taasuba ma fiicnay ta labaad ina nafsa waxa naf la yidhaah say u dhan tahay la amaaratun bisuu xumaan bay farid badan tahay oo haddaadan naftaada cadownimo u arkin oo adan iska ilaalinin qar bay kaa tuuraysaa ilaa maa raxima rabbi rabbigay dadku u naxariisto oos naftooda iyo hagartooda ka ilaaliya maahaan afar cudur baa jirta hadda ul insaan la yidhaah bani aadamka uu gaara xayawaan kale ayaan la wadaagin iyo naflaha kale shaydaan baa ka mida naf baa ka mida adduunyaa ka mida hawaa ka mida waa laga digay kuwa ila naftii xumaan bay farid badan tahay ama waxa wanaagga ku faraaya ama kuu sheegaya xumaha ceebta ku jirta aliimaanu waalcaqlu waadamiiru caqliga waa garanaya waxa xun waxaasna waa garanaya laakiin naf iyo adduunyo iyo hawiya shaydaan afartaasaa ku minjaxaabinaysa qolaba dhan bay kaa haraatinayaan. Qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa ubarri'u haddaan yuusuf ahay beri yeeli maayo nafsii aniga naftayda dhalliil barteed inaanan lahayn naftayda ku beri yeeli maayo eetuun baa naftaydii ka qabaa ina nafsa naf la amaaratun mid farid badan bisuu xumaha ilaa maa wixii uu raxima rabbi aniga rabbigay u naxariista maahaane ina rabbi aniga rabbigay ghafuurun litaa'ibi inta gafka ka noqotay eeba u toobad keenta alla u dhaafid badan raxiimun bilmu'miniin inta alla rumaysee raacda alla u naxariis badan. Sidaa markuu yuusuf u hadlayna oo boqorkii warkii lagu celiyey naagihiina baraadii caddeeyeen mar labaad baa yuusuf lagu soo noqday boqorkii baa yidhi ha laygu yeero anigu ii gaar noqonaya idna ila wadaagi mayso tamiin baa ku dhacay. Wa qaala almalik boqorkii markaa jiray waatayun idhi magiciisa waxaa la odhan jiray xayaan ibnu lwaliid ayaa wuxuu yidhi uutuni ila kale amarkii boqorka wey bihi yuusuf ii kale astakhlisu waa gooni yeelayaa yuusuf linafsi aniga naftayda mustashaar buu ii noqonayaa animan laga maarmin oo qiimi badan riyooyinku ii fasirayaa gacanku hayntiisa iyo khadamaadkiisa idila wadeegaysaa ma jiro laa wuxuusan u noqonayn casiis walaa kayru lcasiis anigu ii gaar noqonaya halika. Intaa markii loo sheegay yuusuf calayhi salaam waa soo mayrtay imaamadiisu soo xirtay inna kul buu soo marsaday wixii quruxa la ku abuurayna waa yaqiinay qowskaad ogtihiin buu ka dhashay nebiyullah ibnu nebiyillah ibnu nebiyillah ibnu khaliilillahi wey qows adduunka yimaadaa qowska ugu qiimi badan wey idla tirsan kartaa lama arko afar rasuul oo isdhashay isaga yuusufa aabihi oo yacquuba hawowgii oo isxaaqa ninkay arrintu ku dhammaato ibraahim khaliilu raxmaana ciddaasuu ka dhashay kolkaa nin lagu qiimeeya adduunka ma joogo. Nabiyullaahi yuusuf oo yimid arag markuu yimidba salaanta islaamku ku salaamay si degan buu ula hadlay hadal waaweyn oo boqorkaba ka weyn buu ku hadlay بقر كيوان لقيستي هذا الكيبا عجب قليي حكمة جرت عربية الرجل محبون تحت اللساني قف كريمتان لقراني وكيتان يهي عرب كيسوكو كيتان يهي فإذا تكلم ظهر حاله قف كماركو هادلو يا قيمي كيسان لقران ايا انت كون ريسان لقران مايو والرجل بأصغريه حقن ماذا لبشي وير ير ايا العسكان تاي وقلبك عربك على الله الشجاعية الداغية دولية قلبك عربك نورك وعدينك رواد ماتي الرجل بأصغريه حدو حدو حدو باوريري كلكو يوسف هدلي وقال الملك بغرك وحويري ائتوني إليك على يده يوسف أستخلص وقوني يالايا لنفسي أنك النفس أيضا وإيقاري قوني نقونايا إت إلى وذاك إيسا ما جيرتو فلما قرتي كلم يوسف هم ملقي الله هدلي قال ملقي وحويري إنك أنك يوسف اليوم ما انتظن هذه هرفة ديدو لدينا هدام بقر كينا يكتن هذا ما كانوا فريه بلد كان كودي بي ذو مكانة تنوي وحول بعدها مقالة مامولا يوي وحول بعدها مكسن كروي سادون تادخي إليسا حكم كيوم بو بقر كهيا مامولك يوسف بلقو وريجي ما كانوا أمين على سري وعلى كل شيء عندي وحن تلاها يا أمان مال هيو أمان سري يحق هيو وحول أنك عند هذا ساري كلها وامرك إلا فضو ذي كل مه قدال سمدي النبي يوسف تيسو مالذا كنت عيساتو كالوي انتي اعلقو توري انتي اللقاتي انتي ناقر ورصده انتي اللحيري ايا دلكي فريسي عاولو ديبي انك اليوم لدينا مكين امين اليوم هو مال انتي يذهب الله معرفين ايا مال انت ما انتي ذو اكفر ديدو اني قبقر كاكتايدا ما كين باتهاي إني وحول بقعنتي سلة قليي وحنكو سورة قليني الملع هذي قام مقالة دي مكان سبي وكذلك مكاننا ليوسف وكلون كيما قعنتي كو قليي أمين نواتهاي وحن سرية طليل يمال هايو للا قدام كو أميني مركي لما قعاد يوسف حوشا قيمي قبضان اللو ديبي دلكي هي دولة دين اللو أميني سيدو يوسف هذا اللي أرك ناشو وركب اللابي حلبوليه مسؤولية دو قبطي قال النبي يوسف وحويري حتى الوطن كي إيه ديبتي اجعل لي وحدي ياشا على خزائن الأرض وزير المالية والاقتصال دي الوطني نلقى وحكا صبحي هانتيا أياد قعنتي لقلين يساو تدوبة دي سنة أرنك باللابانيس تدوبة دي أبارتنا وايمان دونتا وهو رضا تطببا آرانكا تعبينوكو مشغولو ويالقودن بعنتو كبوحيو كلكا تطببا آبارتا إيمان دونتا ومدي ودنكا كنو لايدو دن مثل بيعنتو صوت دونم دونتا يوسف بالو إيمان دونا قرشيه بو دربة اجعلني على خزائن الأرض إذن ترشيح يتسكي ماها محاجر سو يقا وحو يقا لماركو كلكا وحاد سوكتا أذيك وحكا يقاننا أوسان جيرين حوشا أنا كفر النبضي عنو وماذا نصيد هذا الرجل المناسب في المكان المناسب حدي حوشا الله دانيو وعندتك الله دانيو أنا الذي ينهب الباد دايعا حرورتا كبهانا ماشا كعاقا توصل هلا قيو مركادتك بان الله دانيو قرن كوادو مايا لكن هدي حوشا الله دانيو قول لي رايا كبدي حكرا وقانو لي هب الباد يقان ومدي يهوشا واسعونا ينمرك إذا النوال بماشو يقال يوحو كفر الدوبان يهي إن لو ديبوه قلك وحو يرجعلني وحدي يشاء على خزائن الأرض قلك وحا كيمانا يكسو بحايا يمالي يبطرولي يبازيني يباسي يدهبي يقلي يبارا وإيال كيدي إغادك إني أنيك حفيظ من وحدة يعيا مركة ورماهي من فشيدة أو حلال بدن وأن حتب بناك كسيرين باناي عليم سلو مامولانين وأقوم بدن باناي سرعة فريه ودنك اللو ديبي ماشي بو نبي الله يوسف قبطي نم يوسف مقالة دي ودمرك وكذلك سادو جديد بان ما كان أوقع عن قليني إيباوي في يوسف وحن أوقع عن قليني في الأرض دلك مصر سقاق عندي سقليني يتبوه وحن دقايا منها مصر حق يده كدقايا حيث ما يالا ماشي يشاو دونو سوي سقا بلدك ما حكومه ماشو غمان واندسايا تور غمان واد منايا تم داربو كدقايا تن كليبو كدقايا تن عفيس بو كدقايا تن عال بو كدقايا تن جد بو كدقايا يتبوه وحن دقايا منها أرضي مصر حيث ما يالا ماشي يشاو يوسف دونو فريبا قعنت اللقا قليل إله بايري سبحانه نصيبه وحن كردنا برحمتنا نحريستنا ذا من قفك أنو نشاو دونو سيدان يوسف ولا دونيو ولا نضيع عمرنا ضيع ماينو أجر المحسنين ذاتك إباو دا عدا أن مخلصين تهل الله أن مرضوية بانية دبين دامية سخجانا قونين يوسف وكلا مرنا ضيع ماين أبا القد كونو حدما يوسف دالك هدي لو ديبي إساقنا ومامولا يلو قدن بيو وحابا القد إبا موسى يوسف متلقلي ما إنتا كلية تامايا ولا أجر الآخرة جنة يدن بالدافق يا خيرك آخرة أجرة أي أدوين يوحي ألا مكبلو ولا أجر الآخرة آخرة أبا القد كاللو سين دونو أي خير في عنام بدن الدنيا دي وحيا لقد قد كفرنا بدا للذين ددك آمنوا حق الرمي سيدة يوسف وكال أو كانوا نقضي سيدة يوسف وكال يتقون كويس كإلالية من الكفر والمعاصي والفحشاء والظلم فمان ددك إسك إلالية حقنا لبو الرمي انت الدنيا دي وحي لغسية الله قدر لغسية أي آخرا أبا القدك بدا لغسين أيام وما أبرئ هو في مايو نفسي آني والنفط إذا إن النفس النف لا أمارة المتفرد بلنو بالسوء حمان إلا ما ددكي صحيم ربي وما بمعنى من لغا ديغو سيدا بدن غالبك من إياما من للعاقل بالو استعمال وحقرتك سيدا بشرك يا ملايكت أوكالي مانا لغير العاقل غالب كاسيدا لكن في بعض الأحوال ما ذي أعاقل له وذوار دعي كرتا مثل قوله تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت آدم آدم عاقلة أي لمن خلقت لما أورا كل كامرنا غالب ك ما لا يعقل كابدا انت وحقرا نيسا انت وحقرا نيما كبدا مر ما لا يعقل كالرجحة صبح لله ما في سماواتي وكله مرنا عاقل كاله الجحال شرفي مدنا واتر بدن ياي مدنا واقيم يجون ياي إلا ما روح ما هاني فهم الرب يقول نعريسي وآي النفتي سحما فرينين وكا النفتي سيبا لغا قبطي إن ربي عنيك ربي غفور للتائبين ذلك توبت كان الله لافت بدن ححيم بالمؤمنين انت الرميساون نعريس بدن وقال الملك بقر كي وحيري ائتوني عيدا مذي بليس كي بودري إلا قال يا به يوسف أستخلصه وقوني نقونا يا قوني بانك يالا يا لنفسي أنيق النفتيد وإي قوني نقونا يا فلا يشاركني فيه إذ إلا وذاق إسامل في خدماته وفي قربه إن إلا وذاق ماي فلما قرتئ كلم يوسف لهدلي هم مليقا أيا قال بقر كيري إنك هذه يوسف اليوم ما انتذاتا ويكور يكو قدعي كو قدعي لفلوف يد بن دابيو لكن شلع أدن بيسي ما انتكو ما جرتو إنك هذه يوسف اليوم ما انتذاتا إن جوغنو لدينا أكتياد بقر كي هدانا ما كينو ما تاينين صرف يقيم كولا نبكينا قعنتي سيلا قليي أمين على سري سرت إذي وحن هيو وعلى كل شيء عندي وحن هيا إذيلك أذيقا وآمنوا قال النبي يوسف بايري اجعلني وحدي ياشا على خزائن الأرض ملك وحك بحايا مالا وهيالكي سيقلق ومضحي قدق وزير المالية والاغتسال في الوطن بان لقدقي إني أنا حفيظ من وحي العلم بدن أنسف هذه الضياعات دو درنمو إيا الدمنان ما أقام حفيظ بان إني العلم بدن في دومر علم أقوم بدن ومام القسر وحلوه كالأقاسمو إيا تدبير تنكوه ناكسنهي وكذلك سهد جديد بان ما كان إبادانه عند أقليني ليوسف النبي الله يوسف في الأرض دلكي مصر بانه عند أقليني يتبوأ يوسف حدقايا منها أرض ذي مصر حيث مال لماشي يشاء دونه نصيبه وحن كردنا برحمتنا نحريستنا ذا من قفك أنه نشاء دونه ولا نضيع ضيع مينه أجل المحسنين ونكفلوا يالك فعدا فالقدك هذا ضيع مينه والأجل الآخرة آخرة فالقدك اللهم تلك لي المحسنين تأجيرا أي خير كفعنا بدا الدنيا ذي وحي الله إذلك الذين ضبوا فعنا بدايين آمنوا حق الرمائي وهو كانوا النقضي يتقون كويس كإلالية من الكفر والمعاصي وحين مرينا النبي الله يوسف ومصر قعنت كل قي ويساق حرية فرابوه تضبضي السنة عارا كان وادا ماتي وحلو إلي تعب يبير له يوقع أنت كل قوى أسطوري فضبضي سنة دنباب باللافاتي ملكة تضبضي سنة دنبابات إلي باللافاتي أي دوني يسوس يكتل لي المال عن طلقة هلو وأن وصرهين لمارك كل كان من كرير يعقوبة وحوليه كويغمه وباديه روبلاني ومشاقدي تابتي وشهرتي ومسكدون وكوك مصر نسوء هذي قال تعالى إلى وحيري وجاء وحايمي مصر بالا يمي إخوة يوسف يوسف ولا ليه أوتوبان أي يمي حدي يوسف لوايي بن يامين أو ولالك أو كوابرة أي أوضاك إسكو صبريا قعانتا كوايا أوضاك قرهيان أو لجوغا طبان كيبو يريكا عمسيكا دونا مصر باو حلو شاقي طبان كودي أو مصر يمي واكوكا وجاء وحييمد إخوة يوسف يوسف ولا ليه بايمد فدخلوا صوق عليه يوسف وبلدك مصر قعنت كوهية أي أصوق عليه فعرفهم إساقواها قنصبي من يربوها وكوه وينايين من ويوالا قرنايا وحوين كدر ممايا لكن مليار وقا وانا ملكي لوغا حتى من النغضي لقرن ماي ويسبدل يا ملامح ذا قرك يا قفورك يا شاربك وجهك يا عندها قررك يا دمح ذا إياكو قران مايان إساكو سواكرت وحكومة درمين كل كي برقوا وين بيهايين فعرفهم يوسف قرتيني ولاليهين وهم إياكونا له يوسف منكروا قران مايان إنكارك وقرش الآن عاجل وحيا رب الله بايسكو درمي ناشي وقدم بيشي واهو قايين شام بياهي هل كون جوغانا وان مصر حدنا ما انتوانين ملقه وكلاها كل كاسين نندل كاكي مدو ميشانو قبتو لماها مجدو واداراتي من كان نواكوري حدنا حيبدي اندهب الله مدى مينكرو قرح دي ايباسيي حيبدان كدرانتي الوزير كيسو كوريا بختيي تقدي سينا واللوغو داري اسوغ وزير المال والاقتصاد الوطني كل كيوري لكم عذيب عزيز بن تقطفير من كيسو كوريي اثناو شبا اللوغو داري وهم له منكرون وحي علي مركا نقالو كبديي اولا انتو سودو ايي او مرتي سوري او شقالة قارو يالي او طودي لو داجيي ايجي اللي اقاسمو اللبانيي اسكن نستالييري بايدر بصدي وحبان قلي واعقت اشداني منكي ويا بني إن كان سيدان إذن يالاي إذن بانيناي إحولي إني سيدان يالاي أرق سيدي واقاسيمي مالكي إياقاي بانتان حولي إنا ونستان إنتو أبوحيي طبان كيريتي عمتو أبوحيي أيو شقاليه يري واحد ياليسان كل كادو رغتان أورتي يالابت حقاق اللعقتا إلي ماده ودحقلي حقا مالكا إتاقان وآي فرطان بدركو اللعقتي أركان وإلما النبي ويكسون نقون دونان شرط لكن وحوكا ديكي دونا إن لو كان ويلك سيان لو قرن وورا يستي محالي ذي رهر يعقوب وذاك منو الياهي وايالو محالن تين كوية توم باناي وكا كوية من الأول بيامين بالليلة وذاك اللي جراميدو جعلابا اللواي وبادية كلومي إساقي بوقعان تقوائزا الوحن وقانا يا رنتيني يا بنتينا حاجينكي نغاتا نغادنا كوتاقا وانا إذن كلامي حتى أطروني الشاكتاني هديك ملكة شاكي ساني سوتوس أما بحسن سيدي وحول عندك إيش ولما قرتئوا جهزهم نبي يوسف غلقالية ولالي بجهازهم غلقاله هذا وبدري عنتو أحول بلوب بوحي أيو قال يري مركو أنبا بحينا ائتوني لك علي بأخ ولال لكم إذن ولالة من أبيكم يركان لكم إيدا هاي تتشيق إيسان يركي كان وصعد كالدنب حايدين لصعدوا ألا ترون مويدا نجيدين أني أنيقا وفي الكيلة إن أنباق إذن دم اشتري وأنا أنيقا خير المنزل من مرتدة جية وصورة كروفي عني أنا هاي ماركة المسمى ركتا وأرقناه حتى برمتين أنا بصنايا كان ويكا شاكيسين كتنا والله يدين كدر هيا هدو سودات كوا قاسم وحاكم إذا من كيف ريتان لو بوحيا إلا انتدك الدنيا دا كنولا قدن بان ملكا أي وحكا قاتان لاي كل كان من بريتان لسيا نن الله بالله ري مايو طبان كودي ريتان لوره ري إثنى رديسا الله يدين كدر هيا كان ويكا شاكيسين إما كانت مساكيني ويدا فإن لم تأتوني حضيدا إلى إيمان به ولكن إذن كأباها فلا كيل لبك رسقنا إندي أن يكون بدن بك كقادم ميسان ولا تقربون إينا سردوان ميسان قوس مرتقاء يقعلتو يدن بك يحسان بانا إذن كلي ولا وحبان إذن باقيني يندن بدر ميان إلا قعلت إذا مهان إحراجو كل كوضاقي ويلكي آلك اللوغة توري منك ويدين كرويلكي لبادوكم خطروا على الكار قالوا وحي هذا سنراود وحنك توقي دونا أنه ويلك حقيسة أباه أبيه وضي ويلك جعل أياها يصنعه قرأينا بلس لغي فرس بانيشو تاقينا سانوغا سوقات لهي وإننا أنك لفاعلون إن شاء الله بلوكود دالينا أنك ويلك ودنانا أكيني دونا إنت وإياك إيا يوسف إنت نيان وقين دقيسة دولة يا سياسة اللغولة دقمي وقال يوسف حيري لفتيانه لفتيته غيرك لو شقاليه سيوحويري قردي سيايدي لما سكده كرسة قرائب لفتيانه وحويري اجعلوا يالا بضاعتهم لعكتي وتان في رحالهم إلى يقود أول حقلي حكر يبين الدراهمتي هي صبك هرباد ديوي مقارد يدفنكي وحي وتان مالو الله لعلهم مدن هر يعقوب يعرفونها إلى الدراهيم تودي أقوان صدان إذا انقلبوا مركا اللابتان إلى أهليهم قريبوا دائكوا اللابتان لعلهم مدنان تودا يرجعون واتسيوك أيي سياسية لقال انت قد أحدا سيكو صلى الله عليه كل كان نبي بان علي محر علي سنتونا وحيو قران دونان إن لعكت اللوغي اللوغي كل كان سيوران دونان لعكت يهو حكو صوت داقاني وانا لقو سؤالي وانينو لعكت الألنا شهر كان نوادو مانا خير حاسه جوان لوك لغي ستحب له هديكو قبل لما ويسكال لما ناي يقعي مانا وجاء وحي إخوة يوسف يوسف ولاليه فدخلوا سوق عليه يوسف كركيز في مصر أي إغوي مادين فعرف يوسف واقو سدي هم ولاليه وهم يقعوا ولالها له يوسف أنا منكرون قرني ولما قرتوا جهازهم غلقالي بجهازهم غلقالي انتوا أقاسمي أن ببيحيي وحود من أن لا أرد وقال يري ايتوني إلك علي يا أخي ولا لكم إذن ولالا من أبيكم انتي نيشكو ويدا مرهو حق أبي إذنك ولالا ألا ترون هو إذا نركي أني أنيق يوسف وفي الكيلة من أن باقي إذن دم إستري ومحنك دمان لاركين وأنا أنيق خير المنزلين مرتين تدجيسة إذا ويسة كانوا خير بدن إنا ناي سوي مجدد فإن لم تأتوني حديدا إلى إيمان به ويلك ولا الكينا فلا كي لبك لكم إذن نصبنا عندي أكتايدا ولا تغربون إينا سوى الأوان ميسان بيك وركي بداي وبقرطوية دي مملكة سوق لي ميسان قالوا وحي لاذن سنراود وطور دونا عنه ويلك وعنك توقينا أباه أذوكي سيعقوب وإنا أنقنا لفاعلون أرن كان النفرتي ويالينا شأن يلب ويلك أنقو ودنا أيادنا سوق دونا وقال وحو يري لفتيانه شقاليسي وحو يري اجعلوا يالا إضاعتهم بهي وتين إنك والا درجي أو توال أرهري حدهم بالوحي نواديا في رحالهم هلأي قودة قديه سقالي لعلهم مدنان تودا إن يعرفون أقوصدان حاب ضاعدو ذي إذا انقلبوا هديك الدومان إلى أهلهم فورهم كيبالغو سلامي إنتان لوغانين بدا عدي ميسا كجرتي أوتين أن لفرين يالا يري آبن لو ديد باقي تنى يالا نلغو سوسيي أما عروس يريركا بابا آيا أما ويلكا نقودر لما ذاكي كورونيه باك دنبنا رسين مايو وحيو دنبايي ووحا ماشي كنو قد مالي إحسان كينا واقدمين منك ماشي جوغانا منك فيعان ياسدو النول لقاليي إن إلو بكرماها واربحين تلقيش فلما قورتي أي خجعوا أولاد يعقوب اللابتان إلى أبيهم أضابوا يعقوبي قالوا وحيلا ذن يا أبانا أنك أباهنا منع الجيد منا أنك الكيلو تقوان للو ديدي فارسل در معنا أنك لجريد ندا أخانا ورالك النبي يامين نقدر نكتل أن صوبك أن مرلبادة وإنا أنك له ويل كان لحافظون أركي يوسف موه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون تيموه لا يلزغ المؤمن من جحر مرتين بصوبناي إن قف مؤمنا انتون لغض قفا ديفوني قنفر فرعوني ودقوا ووي وحبذا وقد لبقور لقا قنينو وحسمعيت مرهدين لقو قنيني مرلبات حقا كما كل كارك وحلقو هذلي فارسل دير معانا أنك معنا أخانا ولالكنا نكتل واسعب بيقانينا وإنا أنك له ولالك لحافظونا وإلالينينو وذاك قال وحويري تريد أن تريد أن يهورت هل آمنكم عليه أن إذين أمن مقوى الرئيس مركان إذين درا حتى أن إذين أمن إيموه ما بيدنكم أمنه ملك روجوك سبي قال يعقوب حويري هل آمنكم ما إذين أمن هورت عليه بيامين كوركيسة ما إذين أمن إلا كما سيدي موغي أمنتكم هراء أن إذينكم أمني على أخيه ولا الكيس يوسف من قبل أتكار خاكو سميسين ووقتي ثاني دينكو أمينو وحي بابا أحبابينو وضاقو أسير قبطين واكنا وحدن بوا إلميسي وحجري فالله يبوين أيا خير خير بذن حافظا حفظا نقراك لو إلالي وحل إلاليو مخلوق مبكسو بحكا إلهوين واحدك أيا وحي إلالين كرا وهو يبوين أرحم الرحيم اسم تفضيل إن الله أنت نحرس لغوشة قدن الله نحرس بلو مركع عنانتي وعلك العرري ما بيدنكو أمين هدو يري وعلك العرري أورتي يافرد اللوقبتي بأسدي مركي إلا هلي تقال لبعض ملا سوقاتي دونه ولما قورتي أي فتغلوا أولاد يعقوب فران مطاعهم جوان نذي هلقي أورتي حدين لفوري وجدوا وحي هلان إضاعتهم حقاقي ماشا لتقان أي وحي هلان خدت إن النقي إليه مير إحسان كي هوري ترسان عين متكوين بين قوتي مركز الليس ديغيي وبقى وارا لقوقات قالوا وحي هلان يا أبانا أبو ما نبغي وحنا معي قال وحنا لو تروا إحسانا وإنت كوين إن رادينا أنك مقوان معي ما سقنا والله كاري أنك نوانا لباني ألابتنا واتوا لسوحلي أنه يلكي بعد ديليس قالوا وحي لذلك يا أبانا أبضغنو ما محو يا إشيا نبغي جرينينو هذه المدان بضاعتنا قد عادي أريركا كقاني إن لا تقني واتن وحكا ممغنا شددوا الله النقي إلينا أنك نلوصو النقي إحسان نوعي وويناو ونمير أرسلينا أهلنا أهل كان لك نسو شهرسلينا ونحفظ أخانا ولالكاين وإلى سنين إشي سسحر كل عمها ونزداد كيل بعيد طبعا رتيان كأنك حدادو الكنقو درتو كويا طبعا رتيان نقونيسا ونزداد وحن كرسنين كيل بعير رتمقي لبجوان ذلك رتمقينا وكيل باك يسير على الملك من كانوا ماشا هو تقنينا وحبالا ما حصل تدوصنا وحمتدي بعيسي كاقعندي سكو جيرتا من كريمة ودغسيا قرابا نمدان كما تلقشنا نبوضنا كما تلقشنا قل كان من كان نفي عنه دغسيا ويلكي نقدروا وذلك واسود هو هذه شروط مري مركان قال يعقوب حويري لن أرسله أما أنترى ويلك الله مالك معكم لجريدين حتى تؤتوني إلى عديلة مادان موثقا كالسوني أهدي يدار ولما وحك لذنك دارسان ما من الله يبوين سغالي سغاشا كمرع إلى هنا ذي قدارتا ما هاني ويلك لذنك داري معه أولاد الأنبياء كل كان ملدك باللوجوك سدي حتى تؤتوني إلى عديلة مادان موثقا كالسوني من الله يبوين أديو كالسوني قريسان ومحد كدارا نيسان لا تأتنني إن أدل إما نيسان به ويلك إلا أن يحاط بكم إلا أن يحاط بكم كوية ومكين هذا لما دام حكم قبل لكن انت قاركين إما دويلك موضن وحاين إذن إليه من دون وكما يحيالك يبمرو لا تأتنني إن أدل إما نيسان به ويلك إلا أن يحاط إما لكم ما أنا بكم إذنك وأدو يا عذر يا عل يا مشقية جاري أي إذن دبر قويسو مركانينك وضاق هاي أوهينا نينك أيا ليني ورنو دارو كيبا مركاز مادي لاكو دارتي فلما قورتاي أتوه وضاق أولي مادين موثقهم كالسوني يودي ودار يا عهد يا بلن انتي بلقادي أيو قال يري وقال سوسن وكالصين أرق الله مرخاتي وقال لي الله على ما نقول وكيل إذن آمين ما يلحدن الله كجيرا بلن كأنك لقادنين الله أب كل كإله واني إذن كود حيا كل كوابلن كنبيا شقيمي قبضنو وقيس عيبيو نبي الله موسى قال أيما لجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل كل كوحنا إنو كهد الله إلى لناي قفكي كل أحدنا الله رعيو قالوا سهل دي قل كان ما أقبوغ صهري فلما قرتي أتوه إليه مادين موثقهم كالسوني دودا أي قال يعقوب يري الله أبوين أي على ما نقول وحاينك وحضين أنك يا دينك وكيل إلى لي ويلكي قانسة لغا طبعني يكوغي ويل بويسكو داري مصر بالا دي إساقو عاطفه يا عقل يا علم كبت دراد دلي بلد باتجيسا بلد انك كلقن يا كدر يا كهيبي يا كمقال ما يدين اتكو يتبنك انه ورالا وابكرية للي اتكو ذكشان الفاتو نظر بعدها ساسا ليدين صوفيرين ايا مالك اندي فاتو يا بلئ اندي فاكشان لقا يابا اما عيوني يا مشاقل ليدين دي موضو مقالة مالك اتكو بعدان استشيلة كل كأفر بالبابا كقر اسكو البابا كقلين اساقو دردار ما ياري ويلشينا ديري ويلكينا كو داري وقال وحي النبي أيوب نبي يعقوب وحي يري يا بني ويلشيدي لا تدخلوا حكا قلين مقالة مصر من باب واحد هل الباب كوية طبنكينا او قنتن وانتدكي واكي وملقار كيمي وهوبكينكينا ايانو اكي مدى دلقات اكتاد الشائد راعيسا والله إذن كدر مايا حقيقة يمادين حسدي عداوة وسياسة حكيمة كل قفية الله ملكة قلي سأل له انتباهي مايو لا تدخلوها كقلينا من باب الباب واحد كليا او ادخلوا كقلا من أبواب وجمعية اتربضا متفرقة قارنا قلبها كيمادو قارنا باري قارنا قرعزين قارنا كفرك سوكلو نبي الله يعقوب كلكو عارضي ساولتنا يا دنا عقيدة دي سارك وحير وما أغني إذن كرابي مايو عنكم حقينا من الله إلى وحي أقدري أكوت لك لبيا دافة من شيء إذن كرابي مايو حكمية سياسية عقلية احتفاد بانو يالايا واتلنا يا ماهان قضية قدر تاكو ووحي أبقت إنا إذن كارا إذن كو الباب بدن كقلي وإذن كاراي وما أغني ديقي مايو عنكم حقينا من الله يبوين حقي قعبا إن الحكم قرت فشاي وما سقنان إلا لله إلى ما هان أعتكال ووركي سمى المريهي مالا وحي أبدونه أي فلايا وحسن أبدونين من المرايو عليه حرسلك عليه كيسار وعرورتي كوان ببيحيي عليه أبوين كوركي لا على غيره أي أن توكلت حتى يعقوب هاي الله نعسك ذي إني دينكو النبضة يا غيره النبضة أبايسو كان كانوا وعليه أبوين كوركي لا على غيره أحد كالوركي مجلو فليتوكل حتى لسارتين المؤمنون انت أبرو ميسي وأين ألكو كرسونا دانو السبيبانو أمنان إب فلما قرت أي رجعوا اللابتين غير يعقوب إلى أبيهم أروه ديوسوا اللابتين أي قالوا يرهدين يا أبانا أبهنو منيع الرهد منا أنك وحانا لقربي الكيل باقي فارسل در معنا لجريد الندى أخانا وآك النبي يامين نكتلا وحصوب بيقنو وإنا أنك له ولد لحافظون وإلى لنينا قال النبي يعقوب دايري هل أكم ميذن كأمنا يا ورطة عليه كوركيسا إلا كما سيدي مهاني أن أمنتكم خريذن كأمني على أخيه ولكن يوسف كوركيسا من قبل هذا كور فالله يبوين أي خير كوانا أكبدا حافظا إساقو يبو حلاليا وهو يبا أرحم الراحمين إنت النعريسة يباو النعريس بدانا ولما قرتي أي فتحوا فران متاعهم قلب كوذي فران وجدوا وعيلا بضاعتهم حوله أي لتقان ودنك شدد إلا النقاي إليهم إذا قالوا النقاي قالوا دبدد وعيلا يا أبانا أدوك أنه ما محان نبغي جرينينا هذه تن المقطعة بضاعتنا قد عاد النذيوي فد ديضا لنقي إلينا النقيبان لنقي ونمير أهلنا إذا نوسو شهر سنين ونحفظ وإلى شنين أخانا ولالكنا ونزداد وحنكر سنين سدح فائدو سيدوضاق اللوقا عيارك نمير أهلنا وفائدو ونحفظ أخانا ومدكلا ونزداد كيل بعير ختموكينا طبان كيفان كدر سنين ذلك باقانا كيل باق يصير على الملي منك كسالا داغسي أود هايون قال يعقوب حويري لن أرسله أويل كلم لبيامينا معكم لجريدين حتى تؤتوني إلى هذه قرات مادان موثقا كالسوري من الله وحكا لإذن كدارين مايو يبوين مغحي أيان ذن كدارين أيا إن أدلا تأتونني إلا إمن دونتان به ويلكم بيامينا إلا أيو حاطة إلا كوبا ماهان بكم دمانتين وأنقف إذن كبدبادين كلي أنه لا دمليه فلما قرتي أي آتعوه أدوغي أولي مادين موثقهم كالسرعة لي أيو قال يري هدانا الله إبوين أي وكيل إلى ريا على ما وحي كركي أينو نقولك هذا لينو إساقي أو دردارا إيا حرسحيري سكو دريارك وقال وحو يري يا بني ولا شيء هوي لا تدخلوها قلنا من باب الباب واحد ملا هو ادخلوك قلا من أبواب الباب يالك قلا متفرقة كلا تكسا وما أغني الدقي مايو عنكم حقينا من الله يبوين حقي وحي مقادرين هبا يراتين وحن إن كدقا يا مالا إن الحكم ما الحكم قدونك فلا وما سقنان إلا لله يبوين وحنهين وما سقنان وكاسو يري عليه يبوين كرية كوركي لا على غيره أحد كالدن كماله أي أنت وكلت تلاسارتي إنو إذن إلى ليانصي وعليه يبوين كوركي لا على غيره أحد كالوركي مجيرو فليتوكل حتى لسارتين المتوكل انت حتى لسارة نيسو أولاد يعقوب هم قالتهم مسري مدواكوة كان كون يتوانا ولكن دردارا كيسينا فليي ومركي مقالة لغوصو بحي انت الله يسقيب شيء اي الباب والباب قول الله ديري اول بين ماشا كشهر سدينه ويقاني ولما قرتي تخلو صوغلين غير يعقوب من حيث الباب اي كصوغلين امرهم ابوهم أغاقود أوفري إنت ليس غيبشو ليس تشيلي أي أصدح من ملك سوكشي ما كان منقن يغني مداقي أنهم حقوضا من الله إبوين من شيء في مقادير إبوكتل قلي وحبا قرشيسي دلال كيسي كما يندافعي ومر لباد بيدعي دونتا إن لو تقو بيامين مصر لو تقو مر لباد بيدعي دونتا كل كدلال كيسي نفتي شو كدوين أي شفقية والد إيا النحريس بيهاي يقال ليس مورتاقين إلا حاجة دن في نفسي يعقوب يعقوب نفتي سيقود هذا كسوغا قضاها أوقتي كل كريقا لتليو تشيلي إله يعقوب وأماني وإنه يعقوب لذو علم أقول مدو صاحبه لما لأجل ما كي ترتيب الله علم يا شي علمناه أنك إباء أنبرني كل كوانم ولكن أكثر الناس تذكر أنت هذا بلنبا لا يعلمون وحباوكي مركي لقالي منك إن هو أودنا ليري سيدي أصول دوين جري كدرن بأصول دوين مركا أحسيي وحجري أنت أحسيي قلل يجري الله فالله قل لك والله سرير بودي كيف كيف مركاسا أنت تونكو دي الله وقل لك علي يكيب أنك الأورهد برادو بواكو سيدي هرأي ولالك يغفر حشين بوي مركا ولال بمري مركا سوني وركن أدفن قرتين أنو إلى الساحل آية حكما قبل ما شدقيني سيقيباني تمتو حلق خبيب أنت ديباي نقوتي ساحل نبي بالله بالله أقل الليلي طبن كي بالله بالله أقل شي إساقيب واكلي يبنان كسو العي أرواسي ذاك المعاجر ولالك يغفر حشين دي واكلي وين أكلهنا يمي عليش كل كان انتي وكفاي ديستو هاس وحو شغير وردغايسو يوسف واني مركي ورا سيخ مالو شغير وحو يني واني غو بقر اسكو يغي لا جوغ يو يري نينكا غان بقر كي مغالدا اي ادان ولال كو نوخدو سو كوما انفع كل نينكا قيمي بدل مر لكن ما هو يري كل صيب هو صابا كل لك مركاسو كينا اسكو اي كينا اسكو لا بدور ني وي وا تو قيمي بدل لكن مين هو يدي كل شيء أبا هنا كل لك يوسف كينا واسري باي وعرري وانتي بول عرري كنا وانتي بول عرري كل كارك ولما قرتي أي دخلوا أولاد يعقوب صوق لين على يوسف حتى يصوق لين بو وحقاروا دومي إليه يوسف أخاه ولالكي بيامين كل كي عمتدين اللي كارنتيرو قار لو جوجيه كل كي جيف كان الليري يوجيه حيلا سيحة دميتكا كان انت تكام ببعيسة كار مركو ربعي يقال يلي إني أنا أخوك فرعتك وين حقاك واركت إني أنا قال لبا توكيد بوسكو دار إني بابا كل كورة مؤكدة هاي وإن عرف توكيد وي أنا وكو دار إني أنا كل عضايا أخوك ولالك يوسف هل كان منك اللي قلت وريد مقاشي لك فرعشي وانيو فلا تبتئس حب مرغون بما وحي أيان هانجرين يعملونك وصمي قميشي يا فاركي إلا غرجونكي إلا سيدي اللقودة يجري وحمارسك دي وادمات سيدي بوبانيي وقلقاليي إياقي يا حولهولي إياقي باللان ببحيني حكم سميي كلك إبا باري سيدي يالي سوسكي بوكاكي وحلو باقي جري أيو قليي ولالكي قلبكيس كلكي انت اللقاء القالية للقاء قينا نبات سوكي ديبوكا دبادير ايتها العيرو انكم لصاريقون مركا والجرى بيامي كتيكي سالو ببعيي والان ببعي حوقات الله بادي اللقاء دي نبات سوكي دالقاء دبادير ورأيتو قاتين جوكسر خير يحقوبوا ايهابين كلك انكي للقاء لي للقاء لي للقاء لي وفرحوا بالله بي قالوا واقبلوا كل كاسي إلى دور محايدين كم وقنو سوسكي بقر كان ويني ولن نقول نوعا ما هين حق هدان جوليني وحما حدي جيرين أولاد الأنبياء إباناي ما شان وانا لقد قالي حتى يوم أنو إيمان وانا لإكرامي وحلوك اللي فامر كل كان نمان كان وين وحي إلى دين بالوحد يشان حداد بين شاكتان وقلابت اللواية اللي يدين كالو حكم كي شاك وعوى يهدين لقاه لننك لقاه لقاه قاط وسرعة النبي الله يعقوب كلكم وحاضوا إشاكي بالله دون صلاة أما قرادة يوسف وكتر سنياي شرقوا ذاتوك والله قراعا عذينا والله قدا وحتوكو في عن دقات انت اللقاء بذي مركي اللي أولى ليو يا عدنا اللقو حكم أوحو عذي إذن حكمة النقاط فلما قرتوا جهزهم قلقاليي بجهازهم قلقاله هذي أيو جعل السقاية مرنا سقاية مرنا سوا فاللقو مقا عذي اسم ديدنا مركي ورنينك بقرك جيتك كنتها بالك سميي سوس قروح بضانا وحوغان لك بيوك عبجي markay dadkii wuxuu gartay in wax lagu beego kolka asal buu siqayaa qabiyuhu ku cabbi jiray khamrada lagu shibi jiray ka gadaal suus buu noqday falama goortii uu jahazahum yusuf qalqaaliyay bi jahazihim qalqaalahoodi jacala wuxuu yeelay asiqaya suuskii wax lagu beegayay ayuu wuxuu yeelay fi raxli aakhihi walaalkiis banyaamin qalabkiisii buu dhex geliyey ثم كجذلبا أذن واحد واقي مؤذن مثل واقي أيتها العير صعتهاي إنكم ذينك لسارقون تجاتهم قالوا المجعقوب عيلا وأقبلوا وقد أقبلوا يقول انت أورتي جوتي أسكرتي كسور جستي عليهم كركو ضاي سؤقابلا إذا مدي يوسف أي إيلا ذن ماذا محاد تفقدون ويدين وحمدنا معامقا قالوا حي أسكرتي تري نفقدوا وحنوا ويني سواع الملك وقال كسوس كسي ما هينو يجيب أمرك الله اللو سميي فعال ذي فقه قوي ولمن روح جاء لي ما تبيه سوسك حمل بعيد لبجوان وبضر على سينايا لنك سوس كشيغا لنك أسكرت ووين شاجين كبايري وانا به زعيم أنا بلان قاداي وبقر كسور لمينايا لبدا جوان وانا أنيقا به سوسك زعيم كفيلة أولاد يعقوب ويزدافع عيار قالوا حيلا ذن تالله بانوكو لارني لقد علمتم حداتهم قلدين غير مصر وأكتهم ما جينا إننا نؤيما لنفسد إننا نقصنا لمنو خربضنا في الأرض ذلك المصر أن يحوم يوح علي وما نؤيما ذلك نجي جرنينا وما كنا ما نؤهانجر سارقين توقعرنا ما ننهي ذلك فما لما أنه إيمان دفاع سيقدمين أسكرتي وحبيوكيه قالوا حير هذا قلوا دي مباحثك فما جزاؤه توك أبالكي وامحي إن كنتم هداد نقطان أكوا بهم شاكي أسوسكي بقرك الله دين كهلو شاكا وحلوها بالمرنة قالوا أولاد يعقوب حير هذا جزاؤه توك أبالكي وحا أو جواز الصوا سوسك أبالكي سيوحا من قفقاته وجد لهلي في رحله يجيب حكومي كان لقاها لمن سرق ما ينورا قف كسوسكي ألابتي سأل لقاها لقاتل أدون صدر فهو ومت كان لقاها لسوسك ألابتي سأل سوسكي وأباله كل كاسي شيئا شرق ودينوها كذلك صدا حتى نرجع قومنا أي أن نجزي كوابا المرنة أظالمين تفكر كردر صدو نبي الله يوسف حكمة ديسة أولا أرنتي مهمة وين بين نقطي إلا أنتنا ذاك بوكال أيهاي أسكري إذا ما أمدرين إساق عن نفتي ساكون في تشي عربتي لكن محوية علي حقواك ربرتي أبار بالله جوغي ويلك عربتي سيدي بوديغي طبعا قدو كسو بالله عجل هدو مركة هرابة والله وكسو بحية ماشا أذاك لي واسكيم الله من خبر ما في شو يسكر لغي أوتي بالله فوري طبعا قديم وصوفة شيء أخيرا ما ماشي ويلك اللقاء هلي حكم كنا واحدة ميزين فبدا يوسف وحو باللابي بأوعيتهم طبعا كرير يعقوبها ويلا شودي بتفتيش كي كب باللابي قبل وعاء أخيه ولالكيس ويلا شيسي هرتوب ثم كقد القردن ربابايبو استخرجها سوسكي لصو بحي حقه من وعاء أخيه ولالكيس الله رلا وانا شي سيبو كراسو بحي هيبا يري كذلك سيدا اينا حال برني ليوسف يوسف حاشان انا بري ما كان يوسف من نغدن لياخذ من قادن لها اخاه ولالكي في دين الملك فقر كان اوشقيو حكم كيسية قانون كويان ساس ماها وانتو قل لقراحو وحو حدين اللقا قدو في دين الملك إلا أن يشاء الله يبين دون ماهان نرفع وعن كريا لابا يبين درجات درجيال مربان كريا لا سوء الله فيقرك درجات من روح درجة ديسة أي أن كريا لابا يبين أن نشاء دون سيد يوسف درجة ديس الله كريا لي وفوق كل ذي علم ذي صاحب كل ذي كركيس عليم متكسر قنبلن با حتى ينتهي الأمر إلى تلدو كقارتو إلى الله يبوين عز وجل أحد بعد ذاك علم بدن سيد الله كان علم بدن ياي أي أرنتو يبكو لمانا إذا كلك وحيبك علم بدن أيانا انجلو. ولما قرت دخلوا أولاد يعقوب قال من حيث ماشي أي مقالة مسركة قال أمرهم أوفري أبوهم أبوهد با ما كان ماهو سنقن يغني عنهم إذا حقه هذا قرشي أبوهد من الله مقاديرتي أبي حقيقي ما ليسي من شيء حبك ما يندقين إلا حاجة أن يرو في نفسي يعقوب نفسي سيقول هذا كسوغانو قضاها أوقتي وإنه يعقوب لذو علم أقوميد صاحبه لما كيدرتي علمناه بري إنها ياشا أكثر الناس تدك إنتو ضبطا لا يعلمون وحب ما أوقع. ولما قرتي دخلوا قال على يوسف يوسف قركي سيوسف قال أوى يوسف وحودمي إليه إساقا فانتدي يجيفك وحودمي أخاه والك بيامي قال وحواسه شاقي إني أنيقا أنا أنيقا أخوك ولا الكا فلا تبتئس خمرون مما وحي كانوا ولا لهن هنجر يعملون كبب وسميو حقر جونكي كباتكو أيان حقر دامدي دانو ربا. فلما قرتيو جهزهم يوسف قلقالي إجهازهم قلقال هذي أورتي الله هري بعد يبيع انت الله ساري أيو جعال يالي السقايا سوسكي كلكي على الوعى بجري مركان تنبنا بيقى اللو دايي في رعل أخيه يوسف ولالكي ألابتي سقوده هذا أيو يالي. ثم كقذالنا أذن وحاد واقي مؤذن أسكري أياتها العيد سعتدينا إنكم يدينك لسارقون كوا وحداته قالوا وحيرا ذن وأقبلوا يا وكسور جيسي عليه مسكرتي أي إيرا ذن ما محو يا شي داكاسا دون ويدين قالوا مسكرتي وعيتري نفقد وحان لانهاي سواع الملك أقر كسوسكي سواح لوباقي جري بان لانهاي ولكن كانوا دنبيي الله باقوا ولمن روح جاء اللي من بيسوسك بقرك حمل بعير فتيم قيب لأيهاي وأنا أنيقى به حمل بعيرك في تيغي مقي زعيم كفيلة وبقرك كصودا مين أيو. قالوا أولاد يعقوب حيرا ذن فالله بأنه كداراني هبوين مقعي لقد وحارونا إناد علمتم أداتين غير مسلوكتين ما جينا إنانا إيمان لنفسد أسنو الله بنو في الأرض للك مسار قديه وما كنا للك نغانا كما أنو أهانجرين سارقين توقو تنهو ما أنو إيمان وكاوايا سوسكا نغو شاقان إيسان. قالوا أسكرتي وحيلا ذين فما جزاؤه سوسكا أبالكي سبال شاقا إن كنتم هداد نقطان كاذبينك وبين شاقا وسوسكي اللي دين كهلو سوسكا اللي دين كهلي أبالكوتكي سيمحون نقونا قالوا وحيلا ذين أولاد يعقوب جزاؤه سوسكا أبالكي سيوحوي من روحا يا سوسكي وبالو الله قادنا يا وجد الله لي سوسكا في رعله قلب كيسا قديسا لقاه لي فهو قفك الله لا جزاو سوسكا بال كيسي الله قادنا يا كذلك سيدا سانا نجزي كوح وبال مرينا الظالمين نسكا قردر سلو. فبدا يوسف بعتفتيش باللابي بأوعياتهم ولاله ويلا صودي أيوكب باللابي تفتيشكي قبل وعاء أخيه كزويل كيسي كهر أيكوا ولا ليه باللابي. ثم جوردن بو استخرجها يوسف لصوب عيسوسك من وعاء أخيه ولا الكيس جذو هذا أيك لصوب عي كذلك كذا كذلك سدا أيان كدنا حال برني ليوسف نبي الله يوسف ما كان ما هذا ليأخذ مدقادا لها أخاه ولا الكي الله لها في دين الملك وقرك دينتي سكولا مهاري كارين اي قانون كاوي وواتوك ان لقراعو تفديت لك قد وحو قري إلا أن يشاء الله إبين دون ماهان نرفع وقري الله درجات من قري الله من قف كان نشاء الله دون سان يوسف الله دون وفوق كل ذي علم علم مذ صحيف كل ذي كركي سحا عليم مذ سأقوم بادا والله أعلم.